رسول الله دفع قام عليه الصلاة والسلام وسلم من أبو قتادة هو الصحابي الجليل الأنصاري، وقد قال عليه الصلاة والسلام خير خيالتنا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع سريع الرد، فلما سمع الصريح قتل. وأبو قتادة ركب فرسا فقال عليه الصلاة والسلام خير خيالتنا أبو قتادة الأنصاري، و يعني انتصر في تلك الوقعة واتخذ مالا وشرد في نقر وشرد في أملاك في المدينة ونفع الله به. ثم إن كان الأجنبي قد بشرى فقد ملكنا المدعي عليه باطنا والا فلا الشراء له بغير اذنه وان قال النجمي للمدعي قد عرف المدعي عليه صحه دعواه ولم تتمكن معه ووكلني فيه فقال كله صح وكان الحكم كما ذكرنا لانه هنا لم يقتنع بادائه قال ابن مريم ملخصا. ونحضر ان شاء الله في الفصل القادم فصل في الصلح اما ليس بما تعالى موضوعنا في الفصل القادم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم. راجع هذا من قطع.